بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 74 بعد 300، وما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري في قصة إسماعيل وأمه وبناء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام للكعبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. نعم، في هذا الحديث هذه المجيئة الثانية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لمزاورة ولده، وكان ذلك بعدما ماتت هاجر، وبعدما شب إسماعيل وتزوج من جرهم. جاء فلم يجده. من أين جاء إبراهيم؟ جاء من بلاد الشام فلم يجده، قد سأل عن بيته وأهله وكان قد تزوج، فسأل زوجته عن حالهم فشكت إليه الحال وذكرت أنهم في شر وضيق، وسألها عن إسماعيل قالت له خرج يبتغي لنا. وش يبتغي؟ يبتغي صيدا، أي لحما. فنظر في حالهم وما تشكو به المرأة، وهذه هي المرأة الشكاية، ما من أحد إلا تعطيها اللي عندها، دي دي دي دي. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء زوجك فأبلغيه السلام وليغير عتبة بابه. وهي مسألة جليلة، إذا أمر الأب أو الأم الابن بطلاق زوجته يمتثل ولا ما يمتثل؟ هذه فيها تفصيل. إن كان الأمر لسوء فيها، في خلقها، في دينها، في طباعها، فيمتثل، ولنا في إبراهيم أسوة حسنة. وإن كان الأمر لمغايرة النساء بعضهن مع بعض، ما توافقت طباعهم، فلا يجوز للابن أن يظلم زوجته ليرضي أمه وأبه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفيه سوء الطبع وخبث النفس في من تشكي أحوالها ولا تستر على زوجها، لأنها طموحة بالأحسن والأكمل، يرثها ذلك الطمع والطمح عن زوجها ولو بالكلام. نعم، أحسن الله إليك. قال: فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ وش رأيكم؟ وش آنس؟ سبحان الله العظيم، وش أحس؟ ها؟ أي أنتم تحسون بشيء إذا جيتوا لبيوتكم وهلكم؟ إبراهيم نبي، والأنبياء ما يطؤون موطئا إلا وله أثر في هذا الموطئ، وكل خير إذا نزل مكان أصاب أهل المكان من خيره. أحس بشيء وهو من إحساس المؤمن وإحساس الابن بأبيه. فذكرت له زوجته أنه جاءهم شيخ كان من وصفه كذا وكذا وكذا، فعرفه إسماعيل مع أنه ما شافه. بماذا عرفه؟ بوصف أمه له، بوصف أمه، وهي هاجر لما وصفت إبراهيم لابنها إسماعيل مع ما فيه من الإحساس، وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقال: هل قال لك شيء؟ قالت: أمرني أن أبرغك أن تغير عتبة بابك. قال: إن هذا أبي وإنه يأمرني بفراقك، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، اللهم صلي وسلم عليهم. ثم زوجوه أخرى، منهم جرهم، ما عافوه، هذه يطلق بناتنا، هذا شديد، هذا فيه ما لا فيه. ليه؟ لأن الدبرة ما هي عند حريم، الدبرة عند رجال الله يخلف. فزوجوه أخرى، وآل البيت، آل بيت النبوة لهم هذا الشأن. ومن طرائف ما يذكر في مثل هذا أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة جعل مركزها في الكوفة بعد الجمل وصفين، وكان أكبر أبنائه من؟ الحسن ولا الحسين؟ الحسن. وكان رجلا من كاحن، مات وعمره 48 سنة، ونكح 40 امرأة، خطب من حي من أحياء العرب من همدان، وكانوا في ظاهر الكوفة. فجاءت همدان تسأل أمير المؤمنين عن ابنه، حولها الإحراج، يسألون الأب عن ابنه، والمسؤول مستشار والمستشار مؤتمن. فقال علي رضي الله عنه: لا تزوجوه. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه من كاح مطلق. هذا ليس عيبا وإنما إخبار بواقع الحال، ولا الرجال ما يعيبه ذلك عند الرجال لا عند غيرهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك؟ في شيء غير هذا؟ فقال: هو ذاك. فقالت همدان: ولله درهم على ما قالوا، والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك. وهذه جرهم، وهم بنو عمومة لهمدان، كلاهما من قبائل اليمن من أبناء قحطان بن يعرب. زوجوه أخرى، ولبث معها ما شاء الله، فزارهم إبراهيم المزار الثاني. نعم، أحسن الله إليك. قال: فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذلك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. اللهم صل وسلم عليهم. إذن عندهم طلاق، الطلاق شريعة لله جل وعلا تعبد بها الخلق، وهو الفراق، وإن اختلفت بعض تفاصيل أحكامه بين الشرائع. أحدث المثلثة ولا سيما في أكبر طوائفهم الكاثوليك نكاحا مؤبدا، يسمى عند الناس اليوم النكاح الكاثوليكي اللي ما فيه طلاق، حتى أحدثوا فيه بدعة أخرى بأن الطلاق يكون بدعوى قضائية. نعم، أحسن الله إليك. قال: فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. الله أكبر، الله أكبر. هذه دعوة ألقاها إبراهيم على ابنه وأهله، وشملت أهل مكة وشملت الحرم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لبث ما شاء الله، أي من طول المدة، ثم جاء المجيء الثاني ولم يجد إسماعيل، ذهب يبتغي لهم. الأولى قالت: يبتغي لنا لحما، هذه لا، تكفيها العمومات. وهذه المرأة الحصيفة التي تسمونها بالسنعة، كلامها كلام عقل وتصرفها تصرف حكمة. فسأل عن حالهم فذكرت خيرا وحمدت الله وأثنى عليه، وأمورهم حتى دخل في معيشتهم. ما طعامكم؟ قالت: اللحم. أفخر الطعام، منين يجيبه إسماعيل؟ من الشبكة اللي عند الباب، من الصيد. قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. فدعا لهم أن يبارك الله لهم في طعامهم وشرابهم. وليست مكة بلد حب، لأنها بلد غير ذي زرع. فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، وليمسك عتبة بابه. نعم، أحسن الله إليك. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. نعم، فهما أي اللحم والماء لم يخلو بهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقاه. ومنه أخذوا أن أكل اللحم في مكة لا يضر، فلو داوم على لحم وماء ما يضره، في غير مكة لا، يفسد عليه طبعه ومزاجه ويصاب بالأمراض والأسقام. ومنه مرض الملوك. وشو مرض الملوك؟ النقرس. منين يجي؟ من كثرة دردبة اللحم. نعم، أحسن الله إليك. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم؟ يعني تفضل اقلط. ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ دعته إلى الكرامة، وإنما هذا فعل الكرام وأبناء وبنات الكرام. شوفوا الفارق بين هذه الثانية وبين تلك الأولى في تصرفها وفي منطقها. نعم، أحسن الله إليك. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه. بركة دعوة إبراهيم، دعا لهم لأهل مكة ولأهل الحرم أن يبارك الله لهم في طعامهم وشرابهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، وزاد: وأن يبارك الله لهم في مدهم وصاعهم. ويجد ذلك من عاش في المدينة وسكنها بركة أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يكون مطعمه ومكسبه حلالا. نعم، أحسن الله إليك. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرئ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسك ثم لبث عنهم ما شاء الله. لا إله إلا الله. ثم هذا من نصح الآباء لأبنائهم، فحذاري أن يغش الآباء وأبناءهم، يغشونهم في مطاعمهم وفي سوء تربيتهم وفي إغداقهم عليهم من دلال الدنيا وتضييع دين الله. الفجر ينامون عنها، لكن الاختبار ما ينامون عنه، والمدرسة ما ينامون عنها، هذا غش. وكذلك في تزويجهم يختار لهم الأكفاء، وقبل ذلك في اختيار أمهم. فإن رجلا جاء عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فاستدعى عمر رضي الله عنه الابن، قال إن أباك يشكو عقوقك، فما هو؟ قال سله، سله من اختار لي أما؟ اختار لي أما يعيب الناس بها، عقني أولا وأعقه تاليا. قال عمر عققته أولا ويعقك تاليا. فهذه مسؤوليتكم أيها الآباء تجاه أبنائكم. ثم يأتي رد الدين في بر آباء الأبناء بآبائهم، لكن لا تعقه أولا حتى تشتكي منه آخرا. نعم، أحسن الله إليك. قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. وين الدوحة هذه؟ راحت الدوحة، شجرة، وأكثر ما في مكة الطلاح، ذهبت. يبري نبلا لأنه صياد يعيش على الصيد قبل أن يفنيه الناس اليوم بهذا البطر والرياء والإفساد في صيدهم. ترى الأولين يصيدون ويعيشون عليها، لا في طير ولا في حيوان يمشي. فإذا مدها، مد بارود ورآها دفع ولا حامل، كسر البارود عنها. الحين يمدها حتى يصور للناس أنه صياد. وهذا فرق ما بين تلك القلوب وهذه القلوب. كم زار إبراهيم مكة الآن؟ ها؟ ثلاث ولا أربع؟ أربع. الأولى خمسة؟ ما شاء الله. وش الخامسة؟ ها؟ ما هي الخامسة؟ طيب، أربع، لما جاء بهاجر وابنها، ثم لما زار إسماعيل بعد موت هاجر ونكاح إسماعيل وأمره أن يغير عتبة بابه، ثم الثالثة لما زارهم وأمره أن يبقي ويمسك عتبة بابه، الرابعة لما جاء المجيء الأخير وإسماعيل تحت دوحة يبري له نبلا، الأسهم يزينها ويحددها ويدببها ثم يضعها في جعبتها حتى ما تؤذي ولا تؤذي غيره، تحت دوحة. وكان إسماعيل لا يعرف أباه، فلما أقبل عليه فز إسماعيل، فز الولد لأبيه، عرف أنه أباه، فقام واعتنقه وقبله وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال لا إله إلا الله. كم تهجم من سنة وهو ما شافت عينه ابنه، وكم سنة لم يرى إسماعيل أباه، لأنهم أنبياء وبشر، صنع الوالد بولده وصنع الولد بوالده من عظيم الشوق وكبير الحنان فيهما على الآخر. نعم، أحسن الله إليك. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. لا إله إلا الله، ما شاور ولا قال وش الأمر هذا، اصنع ما أمرك ربك. لم ينبأ بعد إسماعيل بالرسالة، فما هو الأمر يا ترى؟ أن يبني بيت الله في تلك الربوة، حدد الله له موضعها، فجاء من بيت المقدس ولم يكن بيت مقدس عندئذ جاء لإنفاذ أمر الله في بناء بيته، ولهذا اختلفوا من أول من بنى البيت. من أخذ بظاهر هذا الحديث يفيد أنه إبراهيم وإسماعيل، وفي أحاديث أخر أن أول من بنى البيت الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقيل آدم. وأرجح ما يقال في هذا، والمفسرون أطالوا عليه في آية ألف لام ميم آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأرجح ما يقال إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام بنوا البيت وإبراهيم رفع قواعده وإسماعيل، كما جاء مصرحا وإذ في آية البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بماذا دعا ربهما؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يأمرهم الله ويمتثلونه، ومع ذلك يدعون الله أن يقبله منكم، أن يقبله منهما. فلا تغتر بعملك مهما كان، سر ربك القبول أن يقبله منك، وحذار يدخل الشيطان عليك من مداخل فيغرك بعملك ويعجبك به. نعم المؤمن تسره حسنته، لكن ما يعجب بها ولا يغتر بها ولا يتفاخر، تبعث في نفسه النشوة، نشوة الإيمان والفرح بالطاعة، وتسوءه سيئته، لكن يسأل ربه القبول على عمله. وهذا إسماعيل وإبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم أحسن الله إليك. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. نعم الأكمة المرتفع من المحل، وسميت الأكمة بالحزوم الصغار، أتلاع صغار تسمى أكمة، وهي موضع مرتفع عما حوله، وكان إذا جاء المطر لا يصيب البيت إلا أن يأتي مطر عرمرم يملأ المكان، ومنه المطر الذي جاء في صغر النبي عليه الصلاة والسلام فانهدم من البيت من هدم، فبنته قريش بماذا؟ بصحيح مالها وخالصه الذي ليس فيه شائبة الحرام، لكنهم قرد أكثر مالهم حرام، فحطمت النفقة وقصرت عن بناء البيت كله، فوضع الحطيم الذي في شمال البيت، وهي صخرات حجز فيها ما كان خارج البيت عنه لأن نفقتهم قصرت عن ذلك. نعم أحسن الله إليك. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، هذا دليل على ما في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان إسماعيل يقطع الحصى ويقربها إلى أبيه، والقواعد لما كشفت وصفت لنا كأنها أسنمة الجمال من كبرها، ثم رفع القواعد من البيت بالحصى وقرب له حصاة يرتقي عليها، هي المقام وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، هذا في لاميته المشهورة في قول أبي طالب، بقيت أثر أقدامه في الصخر رطبة كأنه وطأ على عجين ولا على صلصال، آية لنا في هذه العبرة في أعظم بنية في هذه الدنيا، فيه آيات بينات إيش مقام إبراهيم، اللهم صل وسلم عليه. نعم أحسن الله إليك. فعند ذلك رفع القواعد من البيت قواعد أحسن الله إليك. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع إنك أنت السميع العليم. هذا كمال العبودية يا أخواني، كمال العبودية أنك قبل العبادة وأثناءها وبعدها لا خلالك عن قبول الله ورحمته بك. نعم أحسن الله إليك. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء. هذه رواية مختصرة في البخاري ساقها النووي لكم، يلخص لكم هذه القصة التي أخذنا فيها مجلسين أو ثلاثة. نعم أحسن الله إليك. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كدا نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجع إلى الله في الرواية التي سبقت لم يلتفت إليها، وإنما قالت: الله أمرك بذلك، فأشار برأسه أي نعم. فيحتمل معنى قوله فقال الله أي أشار إليها أن الله الذي أمره، وهو لم يلتفت حتى بلغ الثنية، فالتفت إليهم ينظر إليهم ولا ينظرون إليه، ودعا ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم أحسن الله إليك. قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا. نظرت تلفتت تدور أحد من جهة الوادي الأفيح وادي الأبطح. الله المستعان. نعم حسن الله إليك. فنظرت هل تحس أحدا. فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: مروة معنى أنها رفعت درعها حتى تشتد تركض. الستر الحمد لله في عباد الله من قديم، ومن نافى الستر نقصت عبوديته لله بقدر ذلك. وتبدأ مراحل ترك الستر بالتشبه والتقليد ومشاكلة أهل زمانه من النساء. أما هن يتعبثن الحين بوجيههن وبحواجبهن وبخدودهن وبصدورهن، ليه؟ ترى ما هو عشان الزوج يعقب، عشان أغير شكلي، أغير اللوك حقي، يرتكبنا الكبائر لأجل ذلك. والستر حياء المرأة وحشمتها عند الكرام حتى من غير أهل الإسلام. ألم يقل عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حشيمة وستر ومروءة وشيمة رجال. نعم أحسن الله إليك. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقر يشهق، يعني ما في بطن الشيء يشهق كأنه يصارع الموت. وهكذا الابتلاء يعظم والفرج بعده قريبا. نعم قال: فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، من اللي روح جبريل أرسله الله غياثا لعباده وأوليائه، ربي يرى ويسمع ولكن أفعاله وأوامره وتقديره بحكمة بالغة، فما تغني النذر. نعم، أحسن الله إليك. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفنه، وذكر الحديث بطوله. اللهم صلي وسلم عليهم. فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وأتماه على ما أمرهم الله به امتثالا لأمره، ودعا ربهما بأن يتقبله منهم وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ولم تزل والحمد لله هذه الأفئدة والقلوب تهوي إلى بيت الله حجا وعمرة ومجاورة. فلما أتم البناء أوحى الله إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. قالوا: رقى إبراهيم على سطح البيت، وقيل على جبل أبي قبيس، فرفع صوته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كم له إبراهيم؟ فوق 3000 ونيف من المئين من السنين، وهذا بيت الله عامر بمن يأتي إليه ويفد إليه من أنحاء البسيطة. وقد اختار الأئمة 3 الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، اختاروا في النسك أن يكون إفراداً لينشئ الناشئ عمرة أخرى، سفرة أخرى لعمرته. كيف لو يرون البيت يأمه الآلاف المؤلفة، لا بل والملايين في السنين، يحجونه ويعتمرونه ويعظمونه. وهذا عنوان شرف أهل الإسلام وعزهم: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة. بماذا تعظم؟ يتمسح بها ويمسح بها على جبهته وعلى عياله وعلى ثيابه؟ لا، هذا تبرك، والتبرك بالكعبة شرك، وإنما يعظمها بما عظمها الله به وعظمها به رسوله صلى الله عليه وسلم، من جعلها معلما ومظهرا من مظاهر توحيد الله في عبوديته. امتحن الله إبراهيم امتحانا آخر، فإنه على طول بعده عن ابنه تاقت نفسه له وتعلق قلبه به، فامتحنه ربي، وهذا بعد الفراغ من بناء البيت. أراه في المنام رؤيا التي ذكرها الله في الصافات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ذبح شاة يا أخواني، ذبح شاة، ما هو بسهم ولا يرديه من عالي، ذبح الشاة. وش رايك؟ ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. وذلك أن إبراهيم خليل الرحمن، وحصل في قلبه التفات لهذه البنوة والرحمة والعاطفة الأبوية، فعظم امتحان الله له، لأن امتحان الله واختباره وابتلاءه يعظم بعظم الإيمان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلما أسلم، من هما؟ إبراهيم وإسماعيل، وتله للجبين، أي وضع جبينه تجاه الأرض. الذي يم إبراهيم يم وجهه وقفاه، لئلا ترى عينه عين إسماعيل فينثلم عن أمر الله، تدركه العاطفة. والشيطان اجتهد فحصبه إبراهيم 3 حصبات في موضع الجمرة الصغرى، ثم الثانية ثم الثالثة، وهي سنة رمي الجمار التي هي علم على توحيد الجبار سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين، قيل إنه أمضى السكين أنزلها، وقيل إنه أجراها ولم تجري، فجاءت البشارة من ربي جل وعلا، وفديناه بذبح عظيم. نزل الكبش من الجبل الذي هو عنهم شمال، يسمى الآن المجر، مجر الكبش. فكانت سنة في آل إبراهيم بماذا؟ بذبح الأضاحي، شكرا لله عز وجل، وعيدا في أعظم أيام الله، في عيد الأضحى. ومن العجائب، والعجائب جمة، من إذا قدم إليه الأضياف راح يسدح الذبائح والقعدان، وإذا جاء عيد الأضحى قال يجوز نكزه برا، ما عندنا استعداد، نتوسخ ونتعب. في العبادة عنده كسل، وفي الهياط خذ رجال. ما هي بذي من المصائب يا أخواني؟ وما أكثرها. وهكذا يرق الدين برقة الإيمان في القلوب والاعتقاد السليم في النفوس. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى نبينا محمد وعلى آله، واجمعنا بهم في دار كرامة يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعن سعيد، عن سعيد بن زيد، بنختم الباب. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. الله أكبر. هذا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي من بني عدي القرشي. زيد بن عمرو بن نفيل كان يفارق أهل مكة في شركهم، ولا يرضى شركه ولا ما يذبحونه على الأنصاب. يقول زيد بن حارثة: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم جهة التنعيم، كاشتين يعني، نشتوي شواء، فمر بنا زيد بن عمرو بن نفيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: هذا زيد بن عمرو، قم فادعه إلينا، يعني قلطه يطعم معنا. فقام إليه زيد بن حارثة وقال: هلم يا عم فاطعم معنا. فنظر إليهما وعرف أنه من أهل مكة، قال: أنا لا أطعم ما تطعمونه، ظن أنهم إيش؟ ذابحين على النصب. ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات، قبل أن يبعث رسول الله، قال: إنه يبعث أمة وحده. سعيد بن زيد بن عم عمر سبقه في الإسلام وسبقه في الشهادة، وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة. قال سعيد بن زيد رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. ما الكمأة؟ هي الفقع، وهذا يشمل الأنواع الثلاثة: الخلاسي والزبيدي والهوبر. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. من المن، لأن بني إسرائيل لما تكبروا وتجبروا أمرهم الله أن يدخلوا مع نبيه بيت المقدس، قال: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. عاقبهم الله بالتيه في سينا، بس يحومون ما يدرون منين يطلعون، حتى ذهب ذلك الجيل ومات في تلك السنين كليم الله موسى، وذهب ذلك الجيل الفاسد المعاند المكابر، وجاء جيل آخر، فدخل بهم يوشع بن نونين بيت المقدس، لأنهم قالوا من تكبرهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا التعنت والعناد والمكابرة هم أئمته في بني آدم، وهناك من يتشبه بهم وما أكثرهم، الله لا يتسترهم. في تيههم من الله عليهم بالمن. ما المن؟ يقومون إذا أصبحوا وإذا على رؤوس الشجر وعلى الجبال، خير من الله ينزله عليهم يطعمونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، الفقع من المن، لأنه لا يحتاج إلى زراعة من الناس، إنما هو هبة من رب الناس. يتفاءل الناس بماذا؟ بالوسم إذا وسمت الأرض، فإذا وسمت في الأرض كثر الفقع وتعاظم، وإذا وسم البحر ظهر فيه اللؤلؤ، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الكمأة من المن، وتذكر في السنين المرغدة والمنعمة غذي الكمأ كأنه رؤوس الغنم من كبره، وفي السنين المجدبة ينقص ذلك وينقص غيره. وليس العبرة بالمن والفقع والكمأ كثرة المطر كما يتصوره العوام والأعراب. وش كثر المطر؟ والله كف، رصغ، ملاحم، مساند. لا، هذا غلط. ليس العبرة بكثرة المطر، وإنما العبرة بالبركة التي يجعلها الله فيه. في الصحيح صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، السنة الجدب والقحط والدهر، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ومما يقرب هذا المعنى ويحققه ما تسمعونه من كبارنا: سنة الدمنة أو سنة الدمنان كما يسميها البدو، وتتبعتها وإذا هي 5 سنوات يأتي مطر قليل حتى إن رأس الدمنة يمتل، دمنة اللي هي بعرة البعير، ويرفعون تحتها وإذا تحته عفار أبيض ما لحقه شيء، ويذكرون ما جاءهم من الفقع ومن الخير حتى إن الإبل الدربي الفقع برجليها بديها. هذه البركة إذا جعلها ربي سبحانه وتعالى. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وهذا ما أطبق عليه الأطباء قديما وحديثا، وهو حار، فإن كان رطبا عصره، يا الله يجيب معه قاعة فنجان القهوة، وإن كان يابسا سلق بالماء ثم عصر ووضع على العين وهو حار، أشد من الملح اللي كانوا أهلكم يعاقبونكم فيه، يعاقبونكم بما فيه منفعتكم، هو حار حرارة عظيمة، لكن فيه دواء للعين مما يصيبها من الأدواء والمكروبات. اللهم عالج قلوبنا من أدوائها، اللهم اجعلنا ممن أسلم وسلم لك واستسلم لحكمك وانقاد لأمرك، وممن عبدك حتى يأتيه الموت ويأتيه اليقين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين. اللهم اجمعنا بإبراهيم وإسماعيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم في عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم أنلنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. إذا جلس الجالس بعد صلاته الصبح في المسجد حتى تطلع الشمس وترتفع، فالأفضل أن يصلي الركعتين في المسجد، لعموم الحديث: من صلى الفجر فقعد في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين إلا كان أجر عمرة وعمرة عمرة وعمرة تامة، عمرة تامة تامة تامة. فالأفضل أن تكون في المسجد. وإذا رجع البيت أحيا بيته في صلاة الضحى في أول الوقت أو في مثناته إلى قبل الأذان بنحو 10 دقائق. والمسجد بالمناسبة كله موضع لمصلى المصلي. بعض الناس يتضايق في مكانه، وده يمشي شوي، وده يتركع. كل المسجد موضع لماذا؟ لصلاته. والدليل ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر إذا صلى الفجر دخل معتكفاه. وين معتكفه؟ في شمالي المسجد، في خلاف القبلة، داخل المسجد. فدل على أن المسجد كله موضع لعبادته، والله أعلم. نعم، سم. نام المغرب، النوم للهلباج والتلاب وانسى، ما يهنى بالنوم سرحان ذيبه. من نام عن المغرب ثم أدرك العشاء وهو عارف بذلك فليصلي مع الإمام صلاة المغرب، يصليها صلاة المغرب. فإذا قام الإمام للركعة الرابعة انصرف وجلس وتشهد ثم سلم، ويشرع له أن يدرك الإمام قبل ركوعه فيكبر معه للعشاء، هي للإمام الرابعة، ولهذا الذي صلى الأولى من العشاء. فإذا سلم الإمام يأتي بالركعات الثلاث، هذا الأكمل، وحصل بهذا جماعتين. ولو أنه دخل معهم بنية العشاء الحاضرة ثم بعد العشاء أدى صلاة المغرب قضاء فلا بأس، والله أعلم. سم وش تجيب؟ سكري من القصيم؟ طيب نعم. سنة المسافر إذا قدم من سفر صلي ركعتين، هذه السنة تكون في بلده الذي غادر منه، الذي غادره، لا في بلده الذي يقصده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة ما صلى الركعتين، بدأ بإيش؟ بالطواف في عمره وفي حجته. فصلاة الركعتين تصليهما إذا رجعت إلى بلدك، إذا رجعت إلى بلدك تسن لك أن تصلي. ها؟ لا أنا ما أقبل السؤال الثاني، لا قصدك خلوه في قبلها، ما فيصليهما في المسجد ركعتين أو حول المسجد. أذكر رجع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله للرياض، وكان وصولهم في الضحى، في مثناة الضحى والمسجد مغلق، فصلى الركعتين عند عتبة المسجد في المكان المناسب، لأن هذا داخل تابع للمسجد، والله أعلم. سم. إبراهيم عليه السلام لما زار ابن إسماعيل هل أربع مرات، هل هو يأتي من بيت المقدس؟ الله الله، يأتي من بيت المقدس، وزاره ثلاث مرات. الأولى ما كان إسماعيل إلا لما جاء به إبراهيم ومع أمه هاجر امتحانا لله عز وجل. نعم. سم. لا، صيد الحرم حرم في شرعنا، ليس في شرع إبراهيم، ويحتمل أنه خارج حدود الحرم بعد، هذه كلها محتملة، فإن خالد بن الوليد كان صيادا ويعرف الضبان، الرسول ما يعرف الضبان، وأقرب منطقة فيها الضبان الآن عند الحرم 80 كيلو، فالصيد يبعد بصاحبه، يطرده حتى يبتعد به. والتحريم للصيد، لصيد الصيد، هذا خاص بهذه الأمة في شريعتها التي شرعها الله لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.